إن الأبرار لفي نعيم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من آية ذكر الحكيم.